صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أقارئ القرآن تقول له الملائكة يوم القيامة اقرأ وارقى. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من هنا كان لمعلم القرآن قدره، ولأستاذ القرآن وزنه، فمن أعطي القرآن وظن أن أحدا في الكون أحسن منه فقد حقره. نظرا لظروف مجيئه من المطار إلى هنا حتى بعد قراءته يذهب ليستريح في بيته، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا